أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا يزال الحديث موصولا مع هذا الكتاب النفيس، حيث وصلنا إلى قرب النهاية. نسأل الله تعالى أن يحسن نهايتنا وأن يحسن الخاتمة لنا جميعا يا رب العالمين. توقف الحافظ ابن حجر العسقلاني عند مبحث من أهم مباحث علم المصطلح، بل هو يعد أهم مباحث علم المصطلح الذي تبنى عليه الأحكام للأحاديث. يعني إذا تعرفنا وفهمنا هذا المبحث الذي سنتكلم عنه اليوم بمشيئة الرحمن، سنجد أن الأحكام مسددة. الأحكام مسددة، يعني الحكم على الحديث إنه صحيح، إنه حسن، إنه ضعيف، وهكذا يكون الحكم صوابا إذا فهمت مراتب الجرح والتعديل مع ربطها بالقواعد العامة السابقة. لأننا قلنا مرارا بأن مراتب الأحاديث لا تخلو من 5 أحكام، من 5 أحكام، فإما أن يكون الحديث صحيحا، وإما أن يكون الحديث حسنا، وإما أن يكون الحديث ضعيفا، وإما أن يكون الحديث ضعيفا جدا، وإما أن يكون الحديث موضوعا. إذن هذه الأحكام 5 هي التي يحكم بها على الأسانيد والروايات التي تطالعها في الكتب. لا يمكن أبدا للحديث أن يكون عاريا عن حكم من هذه الأحكام طالما أن أمامك إسناد تحكم عليه، ورواية أمامك تستطيع النظر في إسنادها وفي رجالها وفي رواتها وفي اتصالها وفي تحقق الشذوذ أو عدمه، أو تحقق العلة أو عدمها. كل هذا يعطيني في النهاية أحد هذه الأحكام 5 التي قلتها لكم مع تفصيلات بداخلها، هل هو صحيح لذاته أم صحيح لغيره، حسن لذاته أم حسن لغيره، هل المتهم يلتحق بالضعيف جدا أم يلتحق بالموضوع أم كذا. كل هذه تفصيلات داخلية سنتعرف عليها إن شاء الله بعد ذلك في الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تاليا لهذا الكتاب، وهو كتاب الرفع والتكميل إن شاء الله سنقرأه. طيب، الشيخ ابن حجر العسقلاني هنا لما ذكر مراتب الجرح والتعديل يعلم القيمة العلمية لهذه المراتب، والشيخ ابن حجر تكلم على مراتب الجرح والتعديل في موطنين من كتبه. أولا في كتابه التقريب، حيث قسم المراتب إلى 12 مرتبة، ولكن العلماء قالوا بأن هذا التقسيم الذي قسمه الحافظ إنما هو خاص بالكتاب الذي ألفه، وليس تقسيما عاما لكل الأسانيد التي هي خارج هذا الكتاب، ولكن يستفاد منها، يستفاد منها استفادة عظيمة جدا في تعريف وترتيب هذه المراتب وفهمها. ثم جعل الألفاظ إزاء كل مرتبة، يستفاد هذا من الحافظ ابن حجر من خلال التطبيقات، لأن الكتاب يعتبر تطبيق عملي لهذا التقسيم ولهذه المراتب. واضح يا كرام؟ طيب، الموطن الثاني الذي تكلم فيه عن المراتب هو هذا الكتاب نزهة النظر. في النزهة الشيخ ابن حجر بيّن أهمية معرفة مراتب الجرح والتعديل وذكر هذه المراتب، ولكن قد سبق الحافظ ابن حجر عدد من العلماء في هذه القضية. فقضية المراتب موجودة والكلام عليها موجود قديما، ويعد الشيخ الإمام عبد الرحمن بن مهدي من أول من قام بهذا التقسيم لهذه المراتب، ومعه أو بعده الشيخ الإمام مسلم بن الحجاج، وبعده الشيخ الإمام الترمذي. طيب، أين هذا الكلام؟ هذا الكلام موجود في شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، نوه إلى هذا. أيضا المراتب التي قسمها هؤلاء العلماء ابن مهدي وابن الحجاج مسلم وأبو عيسى الترمذي، ذكروا أن المراتب التي تقع عليها الأحاديث ثلاث: مرتبة الثقات، والمتوسطون، والمتروكون. ولم يذكروا ما بين هذه المراتب من مراتب ذكرها العلماء بعد ذلك، حتى جاء الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل وذكر المراتب التي ينبغي أن يصنف الرواة تحتها، والتي تفرز لنا درجة كل حديث من الأحاديث، فذكر أربعا من هذه المراتب، أربعة أو أربع مراتب للتعديل وأربع مراتب للتجريح. يبقى المراتب عند ابن أبي حاتم كم؟ لا، أربعة للتعديل وأربعة للإيه؟ خلينا نقول كده ما نجملش، يبقى المراتب أربعة للتعديل وأربعة للإيه؟ للتجريح. الإمام الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى جاء بعده ونظر إلى هذه القضية، فوجد أن مراتب التعديل أيضا هي أربع مراتب، ولكن مراتب التجريح ينبغي أن يزاد فيها واحدة، فأصبحت مراتب التجريح عند الإمام الذهبي خمسة أو خمس مراتب. واضح يا كرام؟ لو أخرنا العدد يجوز لك التذكير والتأنيث، تخرج من خلافه. الشيخ السخاوي لما قرأ كلام الإمام الذهبي قال: والله إن مراتب الجرح عند الذهبي يمكن أن تصل إلى ستة على هذا الوضع الذي ذكر، والأمر سهل. لو أنه زاد مرتبة ضعيف، لأنه زاد مرتبة ضعيف يبقى ستة. طيب، نحن لن نفصل اليوم، لأن الكلام ده سيكون بقى إن شاء الله في كتاب الرفع والتكميل، نفصل كل واحد وكل إمام وماذا قال وماذا وكيف بنى هذا التقسيم وهذه المرتبة، وما هي الألفاظ، حصر الألفاظ التي تقع تحت كل مرتبة، بحيث يكون عندك كأنك عندك موسوعة لكل مراتب الجرح والتعديل. هذا مكانه كتاب الرفع والتكميل الذي سنشرحه بإذن الله بعد هذا الكتاب مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله الرفع والتكميل الإمام أبي الحسنات اللكنوي إن شاء الله. ثم أيضا جاء الشيخ العراقي وزاد بعض الألفاظ، وحاول أن يعمل النظر في مسألة أيضا التقسيم، وجعل مراتب الجرح خمسة، وأقر المراتب التي ذكرها الشيخ الذهبي مع زيادات عليها في بعض الألفاظ. الشيخ ابن حجر كما قلنا جاء فجعل المراتب هنا في كتابه التقريب المقدمة لكتابه الذي جعله اختصار لكتابه التهذيب، والتهذيب اختصار لكتاب تهذيب الكمال للإمام المزي، وتهذيب الكمال للإمام المزي هو اختصار لكتاب الكمال للمقدسي، سلسلة. يبقى كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي هو الأصل في أسماء رجال الكتب الستة. جاء بعد ذلك الإمام المزي جمال الدين المزي رحمه الله وهذب هذا الكتاب وزاد عليه أشياء مع التهذيب، ولذلك جاء كتاب تهذيب الكمال أقوى وأتقن من كتاب الكمال للمقدسي، يعني أحيانا يكون التهذيب أقوى من الأصل. ثم جاء الحافظ ابن حجر فهذب تهذيب الكمال في كتاب اسمه تهذيب التهذيب. طيب تعالوا نشرح بس الكلام ده على السبورة أفضل. فعندنا يا كرام عندنا كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، الكمال لعبد الغني المقدسي، اختصره الشيخ ابن حجر في كتاب الشيخ المزي في كتاب سماه تهذيب الكمال. اهو يبقى هنا الزياده عندي ايه؟ تهذيب الكمال لمين هنا؟ لجمال الدين ماشي عبد السلام، تمام، تهذيب الكمال. ثم بعد ذلك جاء الشيخ ابن حجر فأراد أن يهذب هذا التهذيب فقام بكتاب اسمه تهذيب التهذيب. ماشي يا كرام؟ ده لمين؟ للحافظ ابن حجر. طبعا قبله الشيخ الذهبي عمل أيضا تذهيب تهذيب الكمال، والشيخ مغلطاي عمل حاجة اسمها إكمال تهذيب الكمال مغلطاي. يبقى عندنا جهود كثيرة جدا على الكتاب، بس ده ليس وقت شرح هذا الكتاب. يبقى إذن عندنا هو إكمال تهذيب الكمال ده المغلطاي، وعندنا تذهيب تهذيب كلام للإيه؟ للإمام للذهبي. جاء الحافظ ابن حجر أيضا وأراد أن يضع خطوة جميلة جدا وأن يختصر هذا الكتاب في أحكام كلمة موصفة لحال الراوي. هنا في هذا الكتاب طبعا حاول أن يستفيد من هذا الكتاب من أشهر الرواة للراوي من الشيوخ والتلاميذ وأقوال العلماء، ثم زاد عليها أقوالا أخرى لا توجد في الأصل. فإذا لن تستطيع أن تستغني بالتهذيب الأصل عن تلخيصه وتهذيبه لأنه فيه زيادة كثيرة جدا. ثم أيضا قام هو أيضا ابن حجر نفسه باختصار هذا التهذيب في كتاب اسمه تقريب التهذيب. مقابل لهذا الجهد قام الشيخ الذهبي أيضا بعمل كتاب اسمه الكاشف، نفس طريقة ابن حجر كلمة موصفة للراوي. لذلك أغلب المتأخرين يعتمد على الكاشف للذهبي وعلى تقريب التهذيب للإيه؟ ابن حجر. يقول قال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال ابن حجر ثقة، قال الذهبي في الكاشف وثق، وقال ابن حجر وثقه ابن حبان مثلا، وكلاهما بمعنى واحد. ماشي يا شيخ أحمد؟ فده جهد كبير جدا. فجاء ابن حجر بقى فيها الشيخ ابن حجر هنا في هذا كتابه هذا من مجلد واحد ضخم، وكثير من طلاب العلم النابهين يحفظون هذا الكتاب، كثير من طلاب العلم يحفظونه، وإن لم يحفظوه فإنما قاربوا على حفظه. يعني كأن أي راوي يوجد في الإسناد تقول له فلان، يقول لك فلان ابن فلان، آه نعم، وهذا ثقة أو ضعيف، هذا صدوق يدلس، هذا حسن الحديث، هذا كذا. فقراءتك في كتاب التقريب تعطيك ملكة في دراسة الأسانيد، وهذه نصيحة أنصح بها طلاب العلم، أن تدمن النظر في قراءة كتاب تقريب التهذيب، اجعله وردا لك يا طالب الحديث. تستطيع وتستفيد من هذا أنك إذا قرأت أي إسناد في الغالب تعرف هل هذا الإسناد صحيح أم ضعيف في الجملة، حكم كده إجمالي دون التفصيل، يبقى يعطيك ملكة. وكان كثيرا ما ينبهنا المشايخ والأساتذة إلى العناية بهذا، وكثير من طلاب العلم النابهين يعني يكاد الواحد منهم يستظهر هذا الكتاب. فتنبهوا لهذا، كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. فهو قسم هنا عمل مراتب للكتاب للجرح والتعديل في الكتاب كاملا، جعلهم 12 مرتبة، ولكن هذه خاصة بماذا؟ بكتابه. هو هنا بقى في كتابه الذي سنشرحه الآن ونقرأه الآن، نزهة النظر. نزهة النظر ماذا صنع؟ الشيخ ذكر بعض هذه المراتب وطوى بعضها، لم يتكلم عنها. يعني ذكر في الأول مرتبتين، ذكر مرتبتين في ذكر مرتبتان، ثم بعد ذلك قال وبينهما مراتب. ولكن لما ذكر قال وبينهما مراتب ذكر أيضا بعض المراتب نصا وترك البعض. فتعالوا بنا لنقرأ الكتاب، ثم نعود بعد ذلك لشرح في نهاية المحاضرة إلى شرح مراتب الجرح والتعديل على السبورة حتى يستبين الأمر. تفضل يا شيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى النبي الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. هنا الشيخ بيقول، يقول لنا ومن أهم ذلك، أي من أهم المباحث التي ذكرها في الخاتمة التي ختم بها الكتاب والذي ينبغي على الطالب أن يتعلمه وأن يعرفه بعد الاطلاع، أن يعرف مراتب الجرح والتعديل. ولكن ذكرها بعد كلمة بعد الاطلاع، يعني بعد الاطلاع على قواعد الفن ومعرفتها، لأنه بدون معرفة قواعد العلم سيكون النظر في مراتب الجرح والتعديل عبث. لماذا؟ لأنه مبني على هذه القواعد. ولذلك تجد الشيخ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية يا شيخ صالح ماذا صنع؟ هو لم يذكر مبحث الصحيح ولا مبحث الحسن ولا هكذا بهذه المسميات، إنما الشيخ الخطيب البغدادي ذكر معرفة الثقات والضعفاء والجرح والتعديل، وبنى وضم تحته وضمن تحته مبحث الصحيح ومبحث الحسن، وبعد ذلك الكلام على الضعيف والعلة، كل هذا من خلال الكلام على العدالة ومبحث التعديل، والكلام على مبحث التجريح من خلال الكلام يضم الكلام على الضعيف والروايات الضعيفة. فكأن هذا الأصل هو الذي تبنى عليه كل هذه الأنواع السابقة، فبدون معرفة هذه الأنواع لا تستطيع أن تفهم الشيخ أبدا. فإذا لابد أن تؤصل نفسك في قواعد الفن أولا، قواعد الحديثية، حتى تفهم لماذا قال هنا صدوق، وما معنى أنه صدوق يعني حسن الحديث، ومعنى حسن أصلا أنت لم تتعرف على مصطلح الحسن، فكيف تفهم معنى كلمة صدوق وتعرف مرتبة الصدوق؟ واضح؟ فهو قال بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. مراتب، يعني إذا التعديل ليس كل الرواه الذين عدلوا في مرتبة واحدة، وليس كل الرواة الذين جرحوا في مرتبة واحدة، بل هناك تفاوت بسبب ما أعطاه الله تعالى لكل إنسان من الملكة، وبحسب ما وهب الله تعالى عباده من أمور العدالة ونزعها من الغير وغير ذلك. فهناك العدل وهناك الفاسق، وهناك الضابط وهناك سيء الحفظ، وهناك الصادق العدل الدين، وهناك الكذاب الذي يختلق. فإذا لابد من التفرقة. ثم قال إن هذه القواعد أيضا مهمة جدا. لماذا؟ لأننا نجد أقوالا وأحكاما لبعض الأئمة، هذه الأقوال في الحقيقة ليست بتعديل، وأيضا هناك تجريحات وقدح في بعض الرواة في الحقيقة هو ليس بقدح. قال لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. يعني أحيانا الكلمة الواحدة في الجرح لا تستلزم هذه الكلمة أن يرد كل حديث الراوي. لو قيل مثلا صدوق يهم كثيرا فليس معنى هذا أننا سنرد كل ما رواه الراوي، بل ما وهم فيه إذا تم تحديده أو يهم قليلا، إذا استطعنا أن نحدد ما وهم فيه سنقبل الباقي. أو أحيانا نجد لفظة في ظاهرها تجريح وهي ليست بتجريح، مثلا لما يقال لما لم تروي عن فلان، قال كان كثير الكلام. طب كثرة الكلام ليست جرحا طالما أنه لا يتكلم بزور ولا بكذب ولا ببهتان ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بغير ذلك من الأشياء المحرمة. أو نجد واحدا قد اتهم ببدعة معينة، فإذا سنجعل الجرح خاصا بما يتعلق ببدعته، فما لا يتعلق ببدعته سيقبل طالما أنه صادق اللهجة كما يقول العلماء، وأن عدالته الأصلية موجودة. الذي جرح تجريحا نسبيا في شيخ معين، إذن هو ضعف في هذا الشيخ ولكن سنقبله في بقية الشيوخ. مفهوم يا كرام؟ إذن هذه الكلمة مهمة جدا. قال وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 أسباب القدح في الراوي التي ذكرها الشيخ، 10 أسباب. 5 تتعلق بماذا؟ بالعدالة، و5 تتعلق بالإيه؟ بالضبط. هذا ما يتعلق بالراوي. أما أسباب الضعف فمنها ما يتعلق بالسقط، ومنها يتعلق بالقدح في الراوي في أحد أمرين، إما في عدالته وهي 5، وإما في ضبطه وهي 5. وهناك الشيخ ابن حجر وقد سبق هذا لما قال وتقدم شرحها، الشيخ ابن حجر هناك ذكرها ورتبها بحسب شدة الطعن في الراوي، رتبها بحسب شدة الطعن في الراوي. وقد ذكرنا هناك أن الحافظ ابن حجر يناقش في ترتيبه هناك، ووقفنا عند هذا الكلام وقفة طويلة بينا فيها أن الشيخ ابن حجر هناك قدم بعض الأشياء وقال هي الأشد، وذكر بعدها ما هو أشد منها، أو ذكر أن هذه أشد من التي بعدها، والتي بعدها كانت هي الأشد من التي ذكرها. وهذا اجتهاد الحافظ، يحمد له هذا الاجتهاد. والتعقبات التي ذكرناها ليست من عندنا، بل هي من أقوال العلماء الذين نظروا في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولكن يشكر للحافظ أنه ضبط المسألة وجعل لها خريطة ذهنية في عقل الطالب لم يسبق إليها من قبل، وهو أنه حصر أسباب الضعف في أمرين، في السقط وفي الطعن في الراوي، ثم بين الأسباب الناتجة عن السقط في الإسناد وبينها لنا حتى تكون الخريطة الذهنية لهذه المسألة مرتبة في العقل. ثم أيضا يشكر له أنه أيضا وضع أيدينا على أسباب الطعن في الراوي وأجملها في 10، وقسمها منها 5 للطعن في العدالة والأسباب التي تتعلق بها والأنواع التي تتعلق بها وتندرج تحتها، وأيضا ما يتعلق بالضبط وما يندرج تحته. فهذا شيء جميل جدا لن يسبق إليه الحافظ بهذه الصورة، وإن كان من قبل الحافظ بعض الناس حاولوا، ولكن الحافظ أتم الصورة على أكمل وجه كما يقولون. ثم قال والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على اصطلاحهم في تلك على تلك المراتب. هو سيذكر هنا مراتب الجرح أولا من باب إيه؟ التخلية، ثم بعد ذلك الإيه؟ التحلية، تخلي ثم التحلي ثم التجلي بعد ذلك إن شاء الله. الشيخ ابن حجر لما ذكر هذه المراتب كما قلت لكم مزياته أنه رتب هنا ترتيبا تستطيع أن تستفيد منه قريب مما ذكره العلماء. جاء الشيخ السخاوي، حافظ السخاوي في فتح المغيث في مبحث معرفة من تقبل رواياته ومن ترد، وهذا أهم مبحث في كتاب فتح المغيث، أهم مبحث في كتاب فتح المغيث. الحافظ السخاوي على كثرة فوائده التي نثرها في الكتاب، إلا أنه في هذا المبحث على وجه الخصوص ذكر فوائد لا تتناهى في فهمها، يعني تحتاج إلى بحوث مستفيضة في هذا المبحث. الشيخ السيوطي أيضا في تدريب الراوي حاول أن يعمل النظر والبحث والجمع في هذا المبحث أيضا، معرفة من تخبر رواياته ومن ترد، في كتابه تدريب الراوي، وأتى فيه أيضا بدقائق من الفن، ولكن كلام الشيخ السخاوي أوسع وأجمل وأكثر فائدة مع اشتراكهما في الفائدة. الشيخ السخاوي ذكر أن مراتب الجرح والتعديل كل نوع ينقسم إلى 6 أنواع، مراتب الجرح 6 ومراتب التعديل 6، ثم حتى هو داخل المرتبة الأولى قسمها إلى قسمين، ولكن استقر العلماء على أن المراتب التي يعني ينبغي أن يصار إليها هي 6 أنواع، وهذا اختيار شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى. شيخنا يرى أن نسير على أن مراتب الجرح 6 مراتب وأن مراتب التعديل 6 مراتب، ويذكر الأقوال وألفاظ التجريح بحسب ما يتناسب مع كل مرتبة، ثم يحدد بعد ذلك درجة الحديث عليها، ودائما ينبهنا ويقول لن تستطيع أن تفهم دراسة الأسانيد ولا أن تفهم مراتب الجرح والتعديل إلا إذا ربطت هذه المراتب بدرجة الأحاديث، يعني هذه المرتبة والمرتبة إذن حديثها صحيح، مرتبة هذه المرتبة حديثها حسن، المرتبة هذه ضعيف، هذه المرتبة حديثها ضعيف جدا، إذا أنت تستطيع بحيث تدخل كل الألفاظ تحت كل مرتبة، إذن عندك الأحكام أصبحت كأنها ثابتة في ذهنك، لا يحصل عندك تشتت. مفهوم يا كرام؟ فاستقرار المصطلح أو استقرار العلماء على أن المراتب للتجريح 6 وأن مراتب التعديل 6 هو الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نوحد بحثنا فيه. واضح يا كرام؟ ابن حجر هنا ذكر مرتبتين أولا للجرح وهما من أسوأ المراتب، ثم ذكر بعد ذلك أخف مرتبة، تنبه، يبقى ذكر هنا في النزهة مرتبتان هما أسوأ المراتب، ثم بعد ذلك ذكر أخف مرتبة وقال هذا هو وبينهما مراتب، بين الأولى والثانية والأخيرة مراتب يا شيخ صالح، ثم كأنه طوى وأغلق كلام على هذه المراتب بقوله وبينهما مراتب، لكنه في الحقيقة ذكر أيضا مرتبتين، ذكر الحافظ مرتبتين في نفس الموضع، وبقيت عنده مرتبة واحدة لم يذكرها حتى تكمل المراتب 6، وهي مرتبة المتهم بالكذب، مرتبة المتهم بالكذب هي التي الوحيدة التي لم يذكرها في مراتب التجريح. طيب مراتب التعديل سنتكلم عنها، ماذا صنع الحافظ ابن حجر؟ لأنه ذكر 3 وترك 3، يبقى إذن في الحقيقة الحافظ هنا في الظاهر أنه ذكر 3، ولكن في الحقيقة لما تقرأ كلام الحافظ ابن حجر ستجد أنه ذكر 5 وترك 1 وهي المتهم بالكذب. لما تقرأ مراتب التعديل هنا ستجد أنه ذكر 3 وبقي له 3، سنذكرها نحن إن شاء الله. واضح يا كرام؟ تفضل يا شيخ. قال والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب أسوأها الوصف، أسوأها يعني أشدها في باب الجرح، تفضل. أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس. هنا لما بدأ المراتب بأسوأها في الوصف، بعض العلماء لما ذكر هذه المراتب لما بدأ بالأقل ثم ختمها بالأسوأ، والأمر سهل، ولكن لابد أن تفهم طرائق العلماء. فتقول هنا ذكر المرتبة الأولى أكذب الناس، وهناك عند البعض ذكر أن المرتبة الأولى ما فيه لين مثلا، تقول كيف ذلك؟ لا، هو لما تذكر هنا الستة هتجد هذا في السادسة، فالترتيب هنا أحيانا يكون تنازليا وبعضهم يجعله تصاعديا، فتنبه. ولكن في النهاية الدرجة واحدة، لأنه سيقول لك أكذب الناس حديثه موضوع، ما كان فيه لين حديثه فيه ضعف، فلا احتاج إلى متابعة فقط، فلا يتغير الحكم سواء رتبت تنازليا أو تصاعديا. المهم في إدراج كل لفظة تحت كل مرتبة، هذا هو المهم. الخطأ الناتج في الأحكام العملية والتطبيقية هو في أنك تدرج لفظة تحت مرتبة ليست هي المرتبة المناسبة لها، هذا هو الخطأ. باب الخطأ وباب الإعلال في باب المراتب يأتي من هذا، لابد من تحديد اللفظة، مقارب الحديث والمقارب الحديث، هل هي تدخل تحت التعديل أم تحت التجريح؟ لو أخطأت في وضعها في المرتبة حكمت حكم الخطأ. بين يدي عدل، هل هي من مراتب التجريح أم هي من مراتب التعديل؟ إذن لو أنك أخطأت ستجعل الحكم على الحديث حكم خطأ. وسنعلم بعد ذلك كيف تستطيع أن تحدد معنى المرتبة، أولا من حيث اللغة، نظر في اللغة، قراءة كتب اللغة والنظر في المعاجم العربية ماذا يقصد بها علماء اللغة، ثم النظر إلى بقية أقوال العلماء مع سبر أقوال الراوي في استعماله لهذه اللفظة على وجه الخصوص، كيف يستعمل هذه اللفظة، ثم تقارن حال هذا الراوي الذي قيل فيه هذه الكلمة عند الأئمة الآخرين حتى تستطيع أن تفهم. فإذا كان الكل يضعفه، فإذا هذه الكلمة إذا كانت تحتمل وجها في اللغة للتضعيف فإذا ستحمل على الضعف، أو أن العلماء الذين أو الرواة الذين ذكرهم هذا الراوي بهذه اللفظة جميعا ضعفاء عند بقية الأئمة، يبقى إذن هو يقصد ذلك. إذن لابد أن تعمل العقل في هذه المسائل يا شيخ مبارك، ماشي؟ تفضل. قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل، أفعل، لأن أفعل تدل على إيه؟ على الموازنة بين شيئين، وأن أحدهما أكثر في هذا الوصف من هذا، أو فلان صادق وفلان صادق، لكن قلت فلان أصدق، يبقى إذا أكثر، طيب فلان كاذب وفلان كاذب، هذا وقلت فلان أكذب، أفعل التفضيل. تفضل. فالتفضيل أحيانا يكون في السيء والقبيح أيضا، ليس قاصرا على كلمة تفضيل، ليس معنى من الفضل فقط، لا، أحيانا كأنها وزن، وزن بين شيء وغيره، فأحيانا يكون التفضيل بين شيئين سيئين. طبعا الشيخ صالح ممكن يقول الكلام ده عند الصرفيين ممكن يكون مخالف، لا، له وجه عندهم أيضا. أحيانا التفضيل، أفعل التفضيل تأتي على غير بابها وعلى غير ما قصد له هذا الوزن، تفضيل في الشر، واضح؟ تفضل. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، إليه المنتهى، يعني ما أقول أكذب الناس، هذا فلان كذاب، هذا مرتبة بعدها، لكن لما أقول فلان أكذب الخلق، يكذب أكثر من الإبل، أو فلان إليه المنتهى في الوضع، الوضع وضع الحديث من الوضاعة والضعة، قال أو هو ركن الكذب، ركن من أركان الكذب، يعني الكذب هو لو كان هذا المكان مبني على أركان هو ركن منها، وكذلك ركن الصدق، فإذا كان المكان مبني على هذه الأركان فهو ركن منها، فكلمة ركن معناها أنه شخصية مؤثرة متعدية للغير، ركن من أركان الكذب، كثير الكذب، فاحش الكذب. تفضل. ونحو ذلك، ونحو ذلك، حتى لا تستقصي أو حتى لا تحصر هذه الألفاظ أو هذه المرتبة في هذه الألفاظ فقط، بل كل ما كان من باباتها يدخل فيها. لو جدت هناك ألفاظ أخرى تدل على أن فلان هذا يعني مصدر الكذب. يقول لك فلان ده أبو لمعة الأصلي في عند المصريين، يعني وصل إلى مرتبة يعني شرسة في الكذب، ينخع الكلام نخعا يا شيخ دكتور فتاح، مش يقولوا كده؟ تفضل. قال ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. دجال على وزن فعال، أو وضاع أو كذاب، الكل على وزن إيه؟ على وزن فعال التي تدل أيضا على المبالغة، لكنها وإن كانت مبالغة إلا أنها أقل من الأولى، ليأفعل أفعل أشد وأشرس منها وأقوى منها في باب الإيه؟ الضعف. قال لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك ذكر أشد مرتبتين من مراتب الإيه؟ الجرح، لي رقم واحد التي يكون فيها الراوي كذابا أيضا ولكنه يعني أمكن في باب الكذب، والثانية أيضا التي يكون فيها الراوي كذابا أيضا حديث أصحابها يكون موضوعا ولكنه أيضا ماذا؟ يعني أول مراتب الكذب. فضل. ثم قال وأسهلها، أسهلها أسهل لفظة في التجريح، أقل شيء لو أنك جرحت واحدا تجريحا خفيفا يعني لمسته هكذا بالتجريح، مس بضرب من التجريح كما يقول الحافظ العراقي، يكون أو مس بضرب من التجريح في اسم الكتاب، مس يعني شيء يعني أخذ نقطة من التجريح. قال وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين، لين فلان لين الحديث يعني فيه لين، أو يقول فيه لين، لو قال فيه يبقى فيه لين، ما تقولش فيه لين، بعض الطلاب العلم أجدهم يقرؤون يقول لك فيه لين، لين إيه؟ ده أنت اللي لين، فيه لين. أما لو قال فلان يبقى إذن فلان لين الحديث، فلان لين الحديث يعني افهم طريقة تركيب الجملة. طيب، أو سيء الحفظ، هذه أشد شوية. لا نعم، فيه شيء من الضعف الخفيف، ينسى قليلا جدا يعني فيه شيء، لكن كلمة سيء الحفظ العلماء قالوا بأنها ليست من أسهل الكلمات أيضا بل هي أشد، بعضهم جعلها مرتبة أعلى يعني أشد ضعفا من كلمة لين، بعضهم رفعها من هذه المرتبة إلى مرتبة أشد أيضا في التضعيف، تفيد التضعيف المطلق عند البعض. أو فيه أدنى مقال، فيه أدنى مقال فعلا تلتقي مع كلمة لين لأنه فيه أدنى مقال، فيه أدنى كلام، فيه كلام، بعضهم يقول تكلموا فيه، مفهوم؟ سنشرح هذا بتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. تفضل. ثم قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. شوف بيقول وبين الأعلى والأدنى أو الأشد جرحا أو جرحا والأشد طعنا كأكذب وكذاب وإليه المنتهى ودجال، في مرتبة أسهل وهي مرتبة فيه لين أو لين الحديث أو فيه مقال أو التي ذكرها الحافظ سيء الحفظ. قال بينهما مراتب لا تخفى، لا تخفى يعني كأنه يخاطب طلاب علم نبيه، وهذا مما يدل على ماذا؟ على أن كتاب النزهة ليس كتابا للمبتدئين، وإلا لو كان يؤلف للمبتدئين لشرحها، لم يقل لا تخفى، فهذا يدل هذه الكلمة. شوف انظر بعض الناس يبحث هل كتاب النزهة من المبتدئين والمتوسطين، لا يعرف هذا الكلام إلا من قرأ الكتاب كاملا. شوف في آخر كتاب لما قال لا تخفى، ماذا لا تخفى؟ يعني أن الطالب المفترض أنه درسها قبل ذلك وعرف هذه المراتب قبل ذلك، فأنا لا أعيدها في النزهة. ثم قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط، هذه مرتبة أيضا، هذه مرتبة، هذه مرتبة اللي هي الضعيف جدا برضو، متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث، كل هذه مرتبة. ثم ذكر مرتبة ثانية بعد ذلك، قال أشد من قولهم، لأن بعض الناس يقول لك منكر الحديث إذن ضعيف جدا، لا لا، منكر الحديث ضعيف، سبب ضعيف. فلذلك الشيخ أخرها عن قوله متروك. متروك هذا يعني أشد، أمكن في التضعيف الشديد، أمكن في التضعيف الشديد. ساقط أيضا في التضعيف الشديد. فاحش الغلط ضعف شديد. منكر الحديث طبعا عند البخاري فيها كلام وفيه اختلاف أيضا في اصطلاح الشيخ، لما قال منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه، ولكن وجدوا عند الحافظ الإمام البخاري أنه يقول أحيانا منكر الحديث في بعض الرواة، وفي بعض الرواة يقول منكر الحديث جدا. فقالوا إذن هنا فرق بينهما، طالما أنه قال جدا إذن كلمة جدا هذه لها ضرورة، إذن هي أعلى أو أشد في الجرح من كلمة منكر فقط. إذن منكر تكون مقابلة أو مساوية للإيه؟ للضعيف فقط، على خلاف سيأتي أيضا في إن شاء الله بها في الرفع والتكميل، لأننا سنأخذ كل لفظة وندرسها على حدة. منكر لوحدها في يمكن في مجلس منكر الحديث، ماشي يا كرام؟ طيب، لأن إن شاء الله الجرح الكتاب الرفع والتكميل يحتاج إلى دراسة موضوعية تحليلية، إن كل جملة تأخذ درس ونشرح بقى إن شاء الله يأخذ ساعة اثنين لحد ما ننتهي من الكتاب، بحيث تطلع أنا أذاكر وأنتم تذاكرون، نقرأ وتقرؤون، نطبق وتطبقون، فنجد إن الأمر في النهاية وجدنا شيئا نمسكه بأيدينا. مفهوم يا كرام؟ تطبيق بقى للقواعد التي درسناها. تفضل يا شيخ. قال فقوله متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، دي مرتبة يعتبر أشد من مرتبة لين، هي التي بعد كلمة لين. لو قلنا لين واحد يبقى اثنين مرتبة ضعيف أو ليس بالقوي. حتى هنا لما ذكر فيها لفظة أحيانا يلحقها البعض بالمرتبة السابقة وأحيانا يجعلها في مرتبة، وهي كلمة في أدنى مقال، أدنى أقل شيء. أما في مقال يعني تحقق فيه المقال، تحقق فيه المقال. فالشيخ ماشي إيه بالسنتيمتر، يعني الشيخ دقيق جدا كأنه يزن بميزان ذهب، كل لفظة يعني فرق بين لفظة أدنى فيه أدنى مقال وبين كلمة فيه مقال. مفهوم يا أبنائي؟ طيب، ففيه مقال تحقق فيه المقال، أما فيه أدنى يعني جزء من المقال. مفهوم؟ يبقى طب الشيخ ترك إيه يا أولاد؟ يا أبنائي ماذا ترك الشيخ؟ الشيخ ترك مرتبة المتهم بالكذب، هي التي لم يذكرها هنا في المراتب الست. ولو أنت بقى رجعت أردت التفصيل، أنا سأشرح بعد القليل وأعطيكم ورقتين مصورتين إن شاء الله بعد الدرس، في يعني فيه التلخيص الايه الدرس. لو رجعت إلى هذه المراتب الستة مع ما ذكره الشيخ السخاوي فتح المغيث، ستجد أن المسألة عندك اختمرت وفهمت بتفصيلاتها الدقيقة تحت كل نوع من هذه الأنواع. مفهوم؟ يبقى واجب عليكم تقرأوا إن شاء الله ما ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث. مفهوم؟ الكتاب موجود على الإنترنت، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، الجزء الذي تكلم فيه عن مراتب الجرح والتعديل ممكن أوصلكم على الواتس المبحث هذا إن شاء الله. طيب، قال وبين أسوأ الجرح وسالم مراتب، خلصنا الكلام ده، هيبدأ بقى الشيخ يتكلم عن مراتب التعديل، مراتب الايه التعديل. اتفضل يا شيخ. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعبير أو على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. الله يفتح عليه. هو بيقول هنا ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. بعد أن انتهينا من مراتب الجرح يذكر لنا مراتب التعديل. يقول وأرفعها يعني أعلاها. هناك لما ذكر في الجرح ذكر بأردأ الإيه المراتب يا شيخ آدم، ذكر أردأ الإيه مرة تعالى هنا شغل تعالى تبقى أوري. ذكر أردأ المراتب، هنا ذكر في التوثيق أعلى المراتب، فقال وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة. طيب ما دل على المبالغة؟ قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل، لما يقول أوثق الناس أقول إقبال أوثق طالب في إندونيسيا، يبقى يصبح حتى لو كان هناك ثقات من إندونيسيا إلا أن هذا أوثقه. مثلا لما أقول مثلا أثبت الناس الشيخ صالح أثبت طلاب إندونيسيا مثلا، يبقى أصبح هو أسبقه. شيخ خالص أقول إليه المنتهى في التثبت، يعني أصبح أعظم شيء من الأشياء العظيمة جدا في طلاب العلم. مثال، فهذه أقوى درجة وأعلى درجة. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل. عندنا المرتبة الثانية ما حصل فيها تأكيد على الصفة أو تكرير للصفة. فين المرتبة التي بعد كلمة أوثق وأفعل يا شيخ أحمد؟ مرتبة نؤكد الصفة بمعناها أو نكرر نفس اللفظة بحروفها ومبناها. يعني لما أؤكد الصفة أقول فلان ثقة ثبت، فثقة لفظة وثبت لفظة، فثقة هي التأسيس وثبت هي التأكيد. مش الكلمة في تأسيس وتأكيد؟ فكلمة ثقة مؤسسة عندي وكلمة ثبت مؤكدة لهذا المعنى. هذه أقوى من كلمة ثقة وحدها. لو أنا واحد عندي أنت اسمك يا شيخ بشير، بشير ثقة، قالوا عنه في الكتب، فتحنا الكتب وجدنا أنهم قالوا الشيخ بشير ثقة. اسمك؟ إريتون. نعم إيه؟ إريتون. إيش إريتون؟ كان بيحضر معايا الباعث الحثيث. قالوا عنه ثقة ثبت، يبقى الشيخ ذكري هذا إريتون ذكري هذا قالوا عنه أنه ثقة ثبت. وبيننا رواية حصل الاختلاف فيها على الشيخ المدار. ما هو فائدة المراتب إيه؟ أولا تحديد درجة الحديث يا شيخ رضا، تحديد درجة الحديث، ثم بعد ذلك إذا حصل اختلاف بين راوي وراوي على شيخ معين تكون هذه الدرجات هي التي تجعلنا نقدم هذه الرواية ونؤخر هذه الرواية أو نعل هذه الرواية. خلي بالك شغل، يعني فائدتها أكثر من فائدة. طيب لما أنا وجدت رواية قالوا أن الشيخ بشير قال وهو ثقة، قال الشيخ قال الدرس يوم الأحد القادم بعد صلاة العصر، الشيخ إريتون ذكري قال أن الدرس قال الشيخ بعد صلاة الظهر مباشرة يوم الأحد. إذن حصل تعارض عندي عن شيخ نقل عن شيخ بين ثقة وبين ثقة ثبت، ماذا سنقدم؟ وكلاهما اشترك في كل الصفات الأخرى. هذا مثلا ليس بملازم وهذا ليس بملازم، هذا غير مختص وهذا غير مختص، يعني ولكن وجدنا أن المحدد الذي أمامي ثقة وهذا ثقة ثبت، فإذا ما أكد ثقة ثبت إذا سأقدم رواية الشيخ إيه إرتون ذكري. أولا مفهوم؟ لأنه أكد بمعنى بدل كلمة ثقة التي كان مساويا فيها لبشير، ثم زاد العلماء عليه لفظة أكدت هذا المعنى وأصبح ثقة ثبت. طيب هذا اسمه تأكيد المعنى. أما هناك شيء اسمه التكرير، تكرير يعني أكرر نفس الصفة مرتين، أقول الشيخ الأحسن ثقة ثقة، شيخنا هذا أقول أنه ثبت ثبت، عرفان حجة حجة. ما الذي حدث هنا؟ أنا بناتي تكرير، صح؟ تكرير اللفظة، تكررت اللفظة، هذه مساوية للتأكيد، مساوية للتأكيد، لأنني لم أقتصر على أنه ثقة فقط. لو قلت في هذه المرة الشيخ بشير ثقة ثقة، وقلنا عن إريتون أنه ثقة ثبت، إذن حصل توازن، هذا في نفس قوة هذا، لأن هذا كرر وهذا أكد، فالمؤكد والمكرر في مرتبة واحدة على الراجح، وأحيانا يكرر الأمر أكثر من مرة، يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، استنى يا عم انتظر، وثقة، يقول من كثرة أنه متمكن في الوثقة. ممكن أقول ثقة حجة حج ثقة ثبت حجة إمام حافظ، كل ده تأكيد وأنا عمال أؤكد. ولذلك شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ألف كتابا لم ينسج على منواله أحد حتى هذه اللحظة، وهو كتاب ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتأكيد والتكرير، ألفاظ الجرح والتعديل، كتاب في مجلد طبع قديما بدار أضواء السلف ويعاد طبعه الآن في الأزهر الشريف إن شاء الله قريبا يكون بين أيدي الطلاب. ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد لفظ ثقة ثقة، والتكرير ثقة ثقة، والتأكيد ثقة حجة، يدرس هذا في مجلد كامل ضخم ما يقرب من 600 صفحة. ثم يقول نفهم بقى، يقول إيه؟ ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على ماذا؟ على التعديل، أو صفتين ثقة ثقة أو ثبت ثبت، فهمتم بقى؟ اكتب فوق الأولانية التأكيد، أو عند المكرر ثقة ثقة اكتب تكرير، وعند ثقة حافظ أو عدل حافظ ضابط أو نحو ذلك اسمه إيه؟ مؤكد. قال وأدناها، ابن حجر هنا ذكر أعلى المراتب، المرتبة الأولى والثانية اللتان هما أعلى مراتب التعديل، ثم ذكر أدنى مرتبة وقال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ لم يقل في الراوي فلان شيخ، لو أننا لم نجد فيه إلا هذه اللفظة فهذا الراوي يكون ضعيفا، ولكن هو في أول مراتب الضعف، أول درجة، لأن بعض الطلاب يقول شيخ إذا هو شيخ يعني جيد، لا شيخ يعني لا يحتمل تفرده ولا يحتمل أن يروي هذا الحديث وحده، لابد من معضد من متابع، أو يروى حديثه يعني يمشي، أو يعتبر به يعني يحتاج إلى ما نشد به هذا الحديث، أو هذا الحديث ينفع في المتابعات والشواهد ونحو ذلك. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى أيضا، لكن الفرق هنا بينما قوله وبين ذلك مراتب، مراتب لا تخفى، وبين قول الأول وبين أسوأ الجرح وأسهل مراتب لا تخفى، هنا ذكر هذه الجملة وهنا ذكر هذه الجملة، أن في الأولى بعد ذلك أراد أن يوضح فذكر مرتبتين، هنا لم يذكر. فالعلماء يقولون إنه في التعديل ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني مرتبتين هما أرفع ما عنده، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي التي أقل المراتب في التعديل. فتبقى لنا ثلاث مراتب. فمثلا بعض الناس يقول مرتبة لا يسأل عن مثله، بعضهم جعلها فوق المرتبة الثانية خاصة عند ابن حجر. ثم المرتبة الرابعة وهي كلمة ثقة وحدها فقط المفردة، لما أقول في الراوي ثقة أين هنا؟ لا توجد، أو ثبت. وأيضا لم يذكر الحافظ مرتبة الحديث الحسن، مرتبة لفظة صدوق أو لا بأس به، هذه المراتب لم يذكرها الحافظ ابن حجر. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى. ثم قال فضل يا شيخ. ثم قال وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها ها هنا لتكملة الفائدة فأقول. طيب قبل أن يذكر هذا أنا أريد فقط سريعا أن أكتب على السبورة المراتب الجرح والتعديل سريعا. قلت أنا سأمليك اكتب كده مراتب التعديل. كبر الخط عشان أنا نظري ضعيف، ألبس نظارة. ماشي أنا أمسح لك، أنا التلميذ، أنا التلميذ وأنت الشيخ، تفضل. التعديل واحد، المرتبة الأولى يا كرام، المرتبة الأولى ما دل على المبالغة في التوثيق. ما دل على اكتب اكتب وراءه ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان لا لا في نفس السطر لأن السطر طويل يعني أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها. مثالها اكتب كده افتح قوس أو هلالين إليه المنتهى في التثبت. ماشي لا يهمكش ما شاء الله خطه جميل كويس اختيار موفق. ماشي هذه المرتبة الأولى يا كرام التي شرحناها أنه ما دل على التوثيق أعلى المبالغة في مبالغة شديدة، الثانية ستكون أحيانا فيها مبالغة بس هذه مبالغة التي فيها أفعل تفضيل أو فيها ما يدل على أنه لا يسبق أحد في هذا الباب، مثل كلمة إليه المنتهى في التثبت، وعندنا أيضا فلان أثبت الناس. بس لكن عشان ضيق الصبر أن نريد ستة وستة اكتب اثنين. ما تأكد وصفه بالثقة أو تكرر، ما تأكد وصفه بالثقة أو تكرر أو تكرر، يعني كلمة ثقة على ما يكتب أحيانا يقول ثقة ثبت ده تأكد، الأولانية تأسيس والثانية تأكيد، أو ثقة ثقة تكرر اللفظ. اكتب هنا كده افتح قوسين ثقة حجة طبعا الكتاب فيه عبارات أنا حاولت أن أغير بما شرحه لنا شيخنا الدكتور أحمد معبد، وأيضا هنا ثقة ثقة بارك الله فيك. نقطة، اغلق الخص. المرتبة الثالثة عشان نعرف ما هي درجات هذه المراتب التي شرحناها، نحن قرأنا المراتب ولم نبين ماذا نفعل، هل نصحح أم نحسن أم نضاعف، لم نبين، صح؟ تفضل. ثم ما عبر عنه بصيغة دالة على التوثيق، ما دل على التوثيق، اكتب كده ما دل على التوثيق من غير توكيد أو تكرير، ما دل على التوثيق من غير توكيد أو تكرير، بل بصيغة الإفراد. ما يفتح عليك ما شاء الله. انت من اندونيسيا ما شاء الله، خط افضل من كثير من العرب الذين هي لغتهم، فتعلموها، لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين حكرا على جنس من الاجناس، انه دين عام شامل، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للعالمين جميعا. فاكتب كده، افتح قوس، ثقه أو شرطة، حجة، بس كده، اغلق القوس. المرتبة الرابعة، طيب أنا أريدكم أن تفهموا شيئا، هذه المراتب الثلاثة يا شيخ أكمل كامل. شيخ كامل يا شيخ كامل، المرتبة الأولى والثانية والثالثة ما دل على مبالغة وما دل على التكرار أو التأكيد أو ما دل على الإفراد في وجود صفة الوثاقة في الشخص، لقلت ثقة أو قلت حجة فقط، هذه الثلاثة حديث أصحابها صحيح. اكتب كده هنا، اعمل كده قوس صحيح. هنا المفرق فيما بين الصحيح وأصح الصحيح، أصح الصحيح ده باب يأتي في حاجة تانية لما يكون الراوي متمكن في الوثاقة أكثر، فممكن تأتي بقى الراوي ده حسب بقى الإسناد كله، لأن أنت مش هتحكم على إسناد على شخص واحد، أنا بتكلم كده على حكم على شخص، لو تكرر هذا وأصبح هذا في الإسناد يكون الإسناد صحيحا. تفضل. أربعة، ما دل على التعديل، انظر، ما دل على التعديل مع الإشعار مع الإشعار بقصور الضبط عن التمام، بقصور الضبط عن التمام، يبقى الضبط موجود ولا منعدم؟ موجود لكنه خفيف، مثل عن التمام، الله يفتح عليه، افتح قوس، صدوق، فصلة لا بأس به، صدوق له أوهام، تقول صدوق له أوهام يكون حديثه حسنا، نعم، لأنه له أوهام، يعني أوهامه قليلة محصورة معروفة، فما لم يهم فيه يكون حسنا، أما إذا حددنا ما وهم فيه يكون الباقي سديدا ومفيش مشكلة، ليس فيه إشكال. صدوق ربما وهم، اكتب صدوق ربما، معلش دي لازم نطير فيها فوقها، اكتبها فوقها، صدوق ربما وهم، لا لا يعني اجعلها في قوس واحد بس عشان ما ناخدش التجريح، صدوق ربما وهم، لا لا هنا بص اكتبها هنا بجوارها افضل، شوف صدوق ربما وهم، ربما لا اله اوهام قليله مش للتشكيك، معناه انهم اثبتوا عليه اوهام ولكنها قليله، وهو ايضا ليس لم يصل في الضبط إلى الدرجة العليا في الضبط التمام. طيب سؤال، بعض الناس يقول طيب وماذا تقول في قولهم صدوق يهم، هل تدخل فيها؟ لا، صدوق يهم بالفعل المضارع، كلمة يهم تدل على التجدد والاستمرار، فهذه حديثها ضعيف. طيب وماذا تحمل كلمة صدوق على العدالة؟ هنا صدوق يهم، كلمة يهم بالفعل المضارع إذن تدل على أن أوهامه تتجدد، فهذا لا يكون في هذه المرتبة. طيب المرتبة الخامسة، طيب ما هو حكم هذه المرتبة الرابعة؟ حديثه حسن، يبقى ده اسم. احنا قلنا يا شيخنا، شيخ انا هكتب هنا بقى معلش، هنا دول كده صحيح، وهنا هذه المرتبة فقط هذه حديثه حسن. طيب ابدأ بقى بخمسة، يلا فضل. شوف الفرق بين الخط الجميل والخط الرزيل. ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، اللفظة لا تقتضي تجريحا في ذاتها ولا تقتضي أيضا توثيقا في ذاتها. ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ، فلان شيخ، أو روى عنه الناس، أو محله الصدق، أو محله الصدق. اكتب مثل فلان شيخ، أو روى عنه الناس، أو محله الإيه؟ الصدق. تمام؟ تفهم؟ تفهم؟ واضح؟ بناتي مفهوم؟ طيب ثم السادسة. طيب لماذا لم أذكر؟ لأن الخامسة والسادسة في حكم واحد. ما أشعر بالقرب من التجريح، ما أشعر يعني ما جعلني أشعر أن هذه اللفظة التي قالها هذا الإمام كأنها تضعيف للراوي، ولكنها ليست صريحة في التضعيف، لذلك جعلتها من ألفاظ التوثيق ولكنها في أدنى مراتبها. أن سيأتي سؤال بعد ذلك، طالما أن هذه المراتب أصحابها لا يصحح حديثهم، لماذا تذكرونهم في مراتب التعديل؟ ألم يكن من الواجب أو من الأفضل أن تذكر هذه في مراتب التجريح طالما أننا لن نصحح حديثه؟ لكن هذا حديثهم يحسن لأدنى شيء، فوجب أن يفصل هذا عن ذاك حتى تفهم. طب لماذا بلأتم هناك بأدنى مراتب التجريح؟ حتى نبين لك طبيعة المرتبة نفسها ومراتب الجرح نفسها. من أين تبدأ؟ من أين يبدأ الجرح؟ ما هو الوزن النسبي للجرح؟ واضح؟ فكان لابد من ذكره هناك أيضا. أذكر ما أشعر بالقرب من التجريح، ثم إن هنا ليس هنا ما يدل على التجريح، هناك فيه دلالة على أدنى التجريح، سنذكر الفرق بعد قليل تاني. ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو يكتب حديثه، الله يفتح عليك، مثل فلان صالح، أحاول أقلدك، قريب منك ماشي قلدك. طيب اكتب هنا مربع مثل هذا في خمسة وستة، اكتب كده ضعيف بداخلها خط كبير، الله يفتح عليك بارك الله فيك يا شكام، ممتاز. قف لأن في التجريح لسه الموضوع لم ينتهي. طيب هنا يا كرام المرتبة الأولى والثانية والثالثة، لو أننا وجدنا أي لفظة من هذه الألفاظ في أي راوي ووجدنا هذا تكرر في الإسناد، يعني في راوي من الإسناد فيه ثقة، وراوي آخر اسمه قالوا فيه حجة، وراوي آخر قالوا فيه ثقة حجة، وراوي آخر قالوا فيه إليه منتهى في التثبت، يساوي الحديث في النهاية صحيح. لو قالوا كل الرواة في الإسناد ثقة ثقة أو حجة، إسناده صحيح. لو قالوا في كل الإسناد ثقة حجة، كله صحيح. إذن لو أني وجدت أي لفظة من هذه الألفاظ موجودة في إسناد فسأحكم عليه بالصحة بعد استيفاء شرط الايه؟ الاتصال وعدم وجود شذوذ وعدم وجود علة. ماشي؟ احنا بس بنتكلم على مرتبة الراوي كراوي في الاسناد، ماذا يحكم على حديثه بعد خلوه من العيوب الاخرى؟ الاسناد، بأن حديثه صحيح. طيب الثاني المرتبة الرابعة، ما دل على التعديل عدلناه، التعديل ليس فيه اي اشكال، مع الإشعار في النقطة الثانية، لأن العدل الثقة ينقسم إلى نصفين، عدالة وضبط. لابد أن يكون هذا صح وهذا صح، موجود هذا موجود وهذا موجود. طيب العدالة موجودة، لأن العدالة على رأي كثير من العلماء لا تتجزأ، العدالة موجودة. ثم هنا الضبط عنده إشكال خفيف، لكنه لم يصل إلى درجة الضعف. يحفظ 100 حديث فأخطأ في 3 أحاديث أو حديثين، لن نرد حديثه، فقالوا فيه صدوق أو لا بأس به، أو صدوق له أوهام، أو صدوق ربما وهم. هاتني إلى الألم فيه معك الخلم أقفلها عشان ما فيش حاجة تقع في الأرض. ماشي. طيب بعد ذلك ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح. لفظة وجدناها في الراوي، وجدنا راوي من الرواة مثلا الشيخ فلان اسمك ايه؟ حافظ. مع الناس لا، بس حافظ مش هينفع نضعفك، مش هينفع تبقى حافظ ونضعفك، يبقى احنا خالفنا القواعد. عايزين واحد كده يكون ناسي ولا حاجة. فلان من الناس، دي كرامة لك يا شيخ حافظ عشان ما حدش يقول عليك ضعيف، خلي بالك يعني. بص، راوي من الرواة، سين من الناس، شخص ما قال العلماء فيه، لو فتحنا كتب التراجم تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، نجد أنه قال شيخ، أو وجدنا في تقريب التهذيب أو في الكاشف، وهذا أكثر، روى عنه الناس. هذه الكلمة لم تعطيني علامة ولا دلالة بأنه ثقة أو صدوق، لم تعطيني تعديلا. وفي نفس الوقت هذه الكلمة، كلمة شيخ، شيخ أنا أقول أنه شيخ أو روى عنه الناس، ليس فيها أيضا مغمز ولا طعن ولا قدح في الراوي، فلم تعطيني إشارة لا بالتعديل ولا بالتجريح. وأيضا بعدها لفظة ما أشعر بالقرب من التجريح، قرب من التجريح، فلان صالح الحديث، صالح. لما أقول لك هذا التمر ما رأيك فيه تقول ممتاز، ما رأيك في هذا التمر جيد، ما رأيك في هذا التمر يصلح للأكل، يعني كأنك ستنتقي منه أشياء ثم تترك أشياء، صح يا شيخ أحمد؟ أو يكتب حديثه، يعني ممكن تبحث له لو أنك وجدت له شاهدا أو أنك تريد أن تستشهد به فيمكن أن تأخذه. هنا ليس فيه تجريح وليس فيه تعديل، ولكنه أقرب إلى التجريح، هذه الجملة وهذه الجملة. طب لماذا لم تذكر في مراتب الجرح التي تأتي بعدها؟ لأن هنا لا يوجد ما يدل على أنها مرتبة جرح، ليس فيه لفظة فيها مغمز أصلا، يعني ليس فيها أي غمز. اثنين، أنها لما كانت هي أقرب شيء للتوثيق تحتاج إلى ما يشدها شدا قليلا، ذكرها العلماء في التعديل. أما مراتب التجريح، أول مرتبة من مراتب التجريح السهلة كلمة لين، لين مراتب التجريح، أولها ما دل على التليين أو أقل الجرح، مثل كلمة لين أو فيه أدنى مقال. ماشي، أنا هكتب أنا التجريح، خلي التجريح علي وأنت خليك التوثيق عشان السرعة. بس ما دل على التليين أو أقل الجرح، مثل كلمة لين أو فيه أدنى مقال. هنا أنا أريد أن أشرح الفرق بين هذا وبين ذاك، لأن كثير من الطلاب يأتي إلي في بعض المحاضرات يقول لماذا لم نجعل هذه هنا. هنا فيه دلالة على الجرح لا يوجد، دلالة على التعديل لا يوجد، ولكن هو في حد ذاته أقرب إلى التعديل. لما أقول فلان شيخ، فلان روى عنه الناس، أو فلان صالح الحديث، أو فلان يكتب حديثه، حتى إن بعض الناس كلمة صالح الحديث أحيانا يلحقها بالحسن بمرتبة الصدوق بعض، ولكن الرجع أنها هنا. فإذا هذه تدل على أن الحديث ضعيف. طيب هنا لما قال لين، هنا في تنصيص كلمة واضحة جدا على أنه فيه خطأ، ف فيه أدنى مقال، مع أنه أدنى مقال إلا أنه فيه صح. يبقى دي أول مرتبة من مراتب الإيه؟ الإيه؟ التضعيف والتجريح. اثنين، المرتبة الثانية، ما صرح بعدم الاحتجاج به مثل كلمة ضعيف فقط أو منكر الحديث بعد ذلك كما سنتفق على ذلك. هذه ستشرح إن شاء الله في الجرح والتعديل بأوسع، ولكن خذ القاعدة هنا عشان تحفظ أن كلمة ضعيف هي رقم اثنين من مراتب التضعيف. تقول مع أن كلمة ضعيف فقط مفترض أن تكون الأولى، لا، العلماء لدقتهم قال هناك ألفاظ أسهل منها وأقل من كلمة ضعيف، اللي فيه أدنى مقال، فيه مقال، حتى فيه مقال ألحقوها بها بالأولى، فيه مقال أيضا، مع أن ابن حجر حاول أن يفصلهما، ولكن الصواب حتى هو مشى على هذا في التطبيق، فيه كلمة فيه مقال أجعلها في أدنى مرتب التجريح. ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به مثل كلمة ضعيف أو منكر الحديث. طيب المرتبة الثالثة، ما صرح بعدم كتابة حديثه أو بشدة ضعفه مثل فلان لا يكتب حديثه. أو فلان لا تحل الرواية عنه. ماشي يا كرام؟ بعد ذلك المرتبة الرابعة، يبقى لما أقول هنا فلان ما رأيك في فلان، يقول لا يكتب حديثه، فلان لا تحل الرواية عنه، أو منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا، أكثر من كلمة منكر الحديث فقط. طيب مرتبة الرابعة، ما فيه، أنا سأبين بقى المراتب كلها مع بعض في الجرح بالذات، الأفضل أن نبين الجميع مع بعض. ما فيه اتهام بالكذب ونحوه، مثل فلان متهم بالكذب، أو ليس بثقة. معقولة؟ ليس بثقة، يعني بعض الناس يقول لك ليس بثقة المفترض أن تكون ضعيف فقط، لا، ليس بثقة هي نص في شدة ضعفه، ليس بثقة، كأنك تنفي عنه الوساقة بكلمة ليس. أو ضعيف جدا، أو ضعيف بمرة، أو واهن بمرة. خمسة، ما دل على الوصف بالكذب مثل كذاب أو يكذب. اجعلنا نقول يكذب في الحديث أفضل، أو يضع الحديث. ستة، لأن البعض جعل كلمة كذاب فعال مع الأخرى، بعضهم، فخلينا نخرج من الخلاف. ستة، ما دل على المبالغة في الكذب مثل كلمة إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، ركن الكذب. طيب يا كرام، حديث المرتبة الأولى والثانية، الأولى والثانية، هنا أنا ذكرت ستة مراتب، أقرأهم تاني عشان بناتنا اللي هم بعيد. ما دل على التليين أو أقل الجرح مثل كلمة لين، فيه أدنى مقال، فيه مقال. المرتبة الثانية، ما صرح بعدم الاحتجاج به مثل ضعيف أو منكر الحديث. ماشي؟ خلاص؟ هذه المرتبة، وهذه المرتبة حديث أهلها أو حديث أهلها ضعيف، ضعيف فقط، واضح؟ يعني كأنه يلتحق بهاتين المرتبتين لكن أشد شوي، ضعيف، ستحكم عليه بالضعف. طيب من أول الثالثة والرابعة، ما صرح بعدم كتابة حديثه أو بشدة ضعفه، وأيضا ما فيه اتهام بالكذب، هذه وهذه أيضا ضعيف جدا. واضح؟ الخامسة والسادسة يعني كأن كل مرتبتين لهما حكم، كل مرتبتين لهما حكم واحد. خمسة وستة إذا تفرد الراوي بهذا الحديث وكان موصوفا بأحد هذه الأوصاف كان الحديث مكذوبا أو موضوعا، حكمنا بالحديث على أنه موضوع. طيب هنا هذه وهذه لو جاء راوي وقالوا فيه لين أو أدنى ما قال أو قالوا فيه ضعيف أو منكر الحديث، إذن حديثه سيكون إيه؟ ضعيفا. طيب متى يقبل؟ إذا توبع هذا الراوي وإذا وجدنا له متابعة سنقبله يا شيخ صالح، سنقبل، سيرتفع من درجة ضعيف بحسب المتابعة، فإن كان المتابع له ضعيف مثله يكون حسن لغيره، إن كان المتابع له حسن الحديث أو صدوق يرتقي إلى الحسن، إذا كان المتابع له ثقة فيرتقي إلى الصحيح لغيره. واضح؟ على ما قدمنا قبل ذلك في المتابعة، بخلاف من يقول أنه لا يرتقي إلا إلى الحسن. لا، شيخنا بيّن لنا هذا، وأن البخاري يستعمل هذا أحيانا، أن الضعيف إذا توبع بالثقة يأخذ حكم الثقة، فالمتابع يأخذ حكم المتابع. المتابع الشخص الذي توبع حصلت له متابعة، هذا الضعيف تابعه ثقة يأخذ حكم الثقة، هذا يأخذ بيديه وينجو. واضح؟ طيب ولكن يكون صحيحا لغيره لا صحيحا لذاته. طيب شوف هنا، يبقى ما دل على التليين أو أقل الجرح مثل كلمة لين فيها أدنى مقال فيه مقال، ما صرح بعدم الاحتجاج به مثل ضعيف أو منكر حديث، هذا حديث أهل هاتين المرتبتين يكون ضعيفا. طيب ما صرح بعدم كتابة حديثه أو بشدة ضعفه، إسناد وجدنا فيه راوي يا شيخ عبد الفتاح يقول فيه العلماء هو ضعيف جدا يا شيخ صالح يقولون ذلك، أو لا يكتب حديثه، أو منكر الحديث جدا، أو راوي آخر في نفس الإسناد قالوا عنه، أو في إسناد آخر قالوا عنه متهم بالكذب أو ليس بثقة، مع أن متهم بالكذب أقوى لأنه يكذب في حديث الناس ولا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه روى حديثا لا يوجد عند غيره مع أنه ضعيف فيتهمونه بأجل هذا الحديث، وأحيانا يضعفون راوي واحد بحديث واحد فقط، يكون غريب جدا ومتن منكر فيقولون اتهموه بحديث كذا ليس بثقة ضعيف جدا، هذه وهذه حديث أهلها يكون ماذا؟ ضعيفا جدا. طيب هل يتقوى بمفرده؟ هذا لا يتقوى، ولا يحل رواياته لا في فضائل الأعمال ولا في الحكم والأمثال ولا في أي شيء، لأنه ضعيف جدا، وشروط الاستشهاد بالحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه، وهذا اشتد ضعفه. إذن المرتبة الأولى والثانية يحتاج الناس إليها في الرقائق وفي الفضائل وفي مثل هذه الأمور بالشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر قبل ذلك في قبول الحديث الضعيف. يبقى إذن فائدة التقسيم أن عندي المرتبة الأولى والثانية من التجريح يستفاد بحديث أهلها بأمرين، الأمر الأول أنه يستفاد بهم من حيث أو بهما من حيث الأخذ بهما في الأحاديث التي تدل على الفضائل والرقائق وغير ذلك بعيدا عن الأحكام والعقائد كما نص الحافظ ابن حجر. طيب الأمر الثاني أنهما لأدنى شيء يمكن أن يترقى الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره أو من الضعيف إلى الصحيح لغيره. الثالثة والرابعة بمفرده لا يحتج به أصلا، لكن إذا وجدنا للحديث ثلاثة طرق كما قال شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله، وسدل على ذلك بصنيع الحافظ ابن حجر في كتابه الأربعين المتباينة بشرط السماع، أنه إذا تعددت طرق الحديث الضعيف جدا لثلاثة فأكثر، الكثرة يعني يوجد كثرة والكثرة لا تطلق إلا على الثلاثة فأكثر، ثلاثة أكثر، فيمكن أن يترقى الحديث من درجة الضعيف جدا إلى درجة الضعيف، لدرجة الإيه؟ الضعيف. ما هو إذا بقى تم خلاص يبقى كده يستأنس به، إذا تعددت يستأنس به. يعني إذا في التاريخ مثلا الرواية دي إذا وردت من ثلاثة طرق كلها ضعيف يبقى أصبحت ضعيفة فقط فيستأنس بها. ثم هنا ما فيه اتهام بالكذب ونحوه خلاص، مع هذه الروايات تعدلت نبدأ نقول أنه أصبح ضعيفا، فيأخذ حكم الضعيف فقط. إذا تعدلت يمكن أن تتقوى. تقول طيب النووي لما قال إن الحديث ده له طرق كثيرة جدا، من حفظ على أمتي ولكنها كلها إيه ضعيفة إيه جدا، وجدنا إن العلماء بعد ذلك بعض العلماء حكم من هذه الطرق أو بهذه الطرق أو على هذه الطرق بالحسن بعد ذلك، وهذا كلام له وقته. هنا ما دل على وصف الكذب، يكذب الحديث يضع الحديث، ما دل على المبالغة في الكذب مثل إليه منتهى في الكذب أو ركن الكذب، حديث أهلها يكون موضوعا إذا تفرد بها الراوي، لأن شرط الحكم بالوضع أن يتفرد الراوي بالرواية، فإذا لم يتفرد لا أستطيع أن أحكم بأنه اختلق هذا الحديث. واضح؟ وهذه هي مراتب الجرح والتعديل بتفصيل سهل يتناسب مع كتاب النزهة. والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ. ما قال الحافظ رضي الله عنه وأنتم عن نبيكم، وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتقوية الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له إداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدس، والشهادة تنفع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. كمل. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لا كان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. بدأ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يتكلم عن قضية أخرى، من هو الشخص الذي يقبل قوله في التجريح والتعديل، الذي قال لنا ثقة والذي قال لنا ضعيف والذي قال لنا منكر الحديث والذي قال لنا ثقة الحجة والذي قال لنا إليه المنتهى في التثبت؟ هذا الكلام صدر من أناس، هل كل شخص يصلح أن نأخذ بقوله في الجرح والتعديل هكذا اعتباطا؟ يعني أي واحد من الشارع يأتي يقول فلان ثقة فلان ضعيف نأخذ كلامه؟ لا، لابد من شروط في هذا الراوي المجرح والمعدل، لابد من شروط. قال تقبل التزكية، التزكية يعني التعديل، من عارف بأسبابها، يعني لابد أن يعرف الأسباب التي بموجبها يكون الراوي ثقة أو صدوقا. يبقى لابد أن يكون أولا هذا الشخص عنده دراية بشروط الصحة، لابد، وعنده دراية بقوانين الرواية، لابد أن يكون مطلعا، وإلا على أي أصل يزكي هذا الراوي أو يعدله؟ يقول فلان ثقة، على ما؟ هل يقصد عدالة الدين أم يقصد عدالة الدين والضبط معا؟ فلابد أن يكون مطلعا على الشروط التي بها يصح الحديث والشروط التي تخضع لها الرواية من طرق التحمل والأداء وكيفية الأخذ عن العلماء، كل هذه لابد أن يكون المزكي عارفا بها، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر. لو أننا أتينا إلى شخص ليست عنده الملكة وليست عنده القدرة العلمية للتزكية، فربما زكى الشخص بما لا يزكى به الشخص. يعني قال أحد الناس: لما عدلت فلانا؟ لما قلت أن فلانا عدل؟ قال: أما نظرتم إلى بياض ثيابه وإلى طول لحيته؟ هذا موجود في كتب الحديث. فعدله من أجل المظهر فقط، أنه يلبس ثيابا بيضاء ومظهره جميل، لحيته شكلها جميل، فقال هكذا. فعدله بما لم يعدل به الراوي في الأصل، أو أن يجرحه أيضا، هذا أيضا موجود في المجرح، يعني الذي يزكي أو الذي يجرح أيضا، أن يكون عالما بالأسباب التي يجرح بها الراوي. فلما سئل بعض الناس: لما لم تروي عن زاذان؟ قال: رأيته يركض على برذون، أركب الفرس صغير كده، يعني شيء ما بين الحمار والبغل كده يركب، وهو يعني شيء يكون تركي الأصل. هذا عند الناس قال أنه رأيته يركض على برذون، يعني يركبه ويسرع به، يركب الفرس ويسرع به، أو هذا البغل ويسرع به. فلما رأوا، يعني الآن مثلا لو أن واحدا يسوق السيارة على سرعة 200، فتقول: أنا رأيته يسوق السيارة على سرعة 200، هذا تساوي كلمة يركض على برذون بمعناها قديما. طيب هذا ليس بجرح في رواياته، نعم هذا يقلل من شأنه، ولكن ربما يكون هذا الشيء الذي أنت تجرح به لا علاقة له بالرواية، يكون ضابطا حافظا عدلا، ولكنه في هذا الظرف كان عنده أمر هام فاضطر أن يسرع بفرسه أو بسيارته، عنده مريض في مستشفى يلحق مرجلا سيموت هكذا، صح؟ يبقى إذن هذه ليست لها علاقة بالرواية أصلا، فلماذا تجرح بها؟ فقالوا: لابد. قالوا: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، لو خرجت التزكية فلان قال فلان ثقة زكاه شخص واحد، وكانت هناك وظيفة قديما في القضاء وفي الشهادات، وظيفة المزكي والمعدل، موجودة عند بعض العلماء في تراجيم، يقولون فلان ابن فلان المزكي، فلان ابن فلان المعدل الذي كان يعدل الشهود، من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. بعض الناس قال: والله أنا لا أقبل التزكية في الشخص إلا إذا وجدنا أن شخصين قد زكياه، يعني خالص هذا وثقه إقبال فقط، وإقبال رجل عالم من علماء الجرح والتعديل. على رأي بعض العلماء لا يقبلون تزكية إقبال لخالص إلا إذا صدرت من آخر، واحد كمان يأتي صالح إذن يقبل، يقول إذن زكاه إقبال وصالح، فأصبح خالص ثقة لشهادة اثنين أو تزكية اثنين له، هذا رأي، ولكن هذا الرأي ضعيف. طيب لماذا قالوا هذا الرأي، أو لمن تبنى هذا الرأي؟ قالوا: قياسا على الشهادة، لأنه قديما كان لا تقبل شهادة شخص إلا إذا في أي حكم في القضاء، إلا إذا قديما إلا إذا زكاه عدد من الرواة، كم؟ اثنين، لابد من اثنين يزكيان الشخص الذي سيشهد في حكم أو في قضية قديمة. فقالوا هذا يقاس على هذا، كذلك في الرواية لا نقبل تزكية خالص إلا إذا زكاه أكثر من واحد، اثنين فثلاثة فأربعة وخمسة هكذا. قال: والعلماء قالوا إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، هذا رأي وجهه الشيخ ابن حجر وقال بأنه أصح، ولكن الحقيقة أن الحافظ نفسه لم يلتزم هذا في التصحيح والتضعيف، بل قبل تزكية الواحد، ومن سبقه من الأئمة قابلوا تزكية الواحد طالما أنه كان رجلا عالما بأسباب الجرح والتعديل. وجدنا مثلا شخص لم يوثقه إلا ابن معين، خلاص. وجدنا شخصا لم يزكيه إلا ابن المديني، ماذا تصنع؟ مفهوم يا كرام؟ طيب قال والفرق بينهما، طيب الفرق كأنه يقول يعاد الشيخ ابن حجر تاني إلى تبني رأي التفرقة، وأنه تقبل تزكية الشخص الواحد للراوي. الفرق بينهم أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. التزكية كأن الشخص هذا أصلا حاكم عليه، فلا يشترط فيها العدد من الحكم نفسه، لا يشترط تعدد القاضي في الحكم على النازلة، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم الذي سيحكم بالحكم، فهي وسيلة للحكم، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة قوية، فتحتاج إلى اثنين. قال فافترقا. وطبعا المسألة دي مسألة أصولية بحتة، سارت إلى علوم الحديث من خلال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي ومن جاء بعده، وإلا فالمحدثون على القبول مطلقا. واضح يا كرام؟ طالما أنه معروف المزكي بالدقة والتحري ومعرفة ما يجرح به الراوي وما لا يجرح، خلاص نقبل من واحد. قال ولو قيل يفصل، يعني يمكن أن نفصل المسألة ونقول إن القضية لها عدة أنواع وصور، ما بين إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني لو قلنا نفرق بين صورتين، صورة وجدنا أن التزكية إنما هي اجتهاد من إقبال، إقبال قال خالص ثقة، أو صورة أخرى أن هذه التزكية إقبال نقلها عن غيره بالنقل، ليست حكما منه، هو ينقل، فإذا هذه صورة وهذه صورة. فإنه إن كان الأول، يعني إن كان هذا الحكم بالتوفيق لخالص من إقبال حكم من خالص، هو يقول أنا أرى في ذات نفسي أن خالصا ثقة، فلا يشترط العدد، لأن هذا حكم ممن؟ من الشخص المزكي، حكمه واجتهاده ورؤيته واختياره، لا أنه ينقل عن غيره، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم الذي سيحكم على المسألة. وإن كان الثاني أنه ناقل فيجري فيه الخلاف، بعضهم يقول نقبل تزكية الشخص، وبعضهم يقول لا بد من وجود شخصين حتى نقبل هذا النقل الذي نقله الشيخ مين؟ إقبال. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد. لماذا؟ يعني حتى لو على الصورة الثانية لن نشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد أصلا، نحن أصلا لم نشترط العدد في النقل عموما، في أصل النقل، يعني النقل نفسه لما نجي نطبق عليه في النقل قبلنا رواية الواحد في أصلها، لم نحتاج إلى التعدد فيها أصلا، فإذا فما بالك في التزكية نفسها عليها التي تتفرع عنها. فكان ما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال، يقرأ الشيخ الأحسن كده، وينبغي، قال وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. نعم، الشخص الذي احنا عندنا المجرحون والمعدلون على ثلاثة أنواع، عندنا المتشدد في الجرح، وعندنا المتوسط في الجرح، وعندنا المتساهل في الجرح. وناس واحد يجرح بالغلطة والغلطتين والخطأ والخطأين في الراوي فيهدر جهده كله، مثل أبي حاتم الرازي وعدد من المتشددين العلماء، سيدنا شعبة بعضهم يقول أنه من المتشددين جدا، القطان بعضهم يقول أنه من المتشددين جدا في الجرح، وهناك المتوسط كالدارقطني والبخاري وابن عدي وغيرهم، وهناك المتساهل، فوصفوا بعض الناس وصفت الحاكم وابن حبان بالتساهل على خلاف سيأتي في هذه المسألة. فلا بد من قبول الجرح والموازنة بين قول المجرح وقول المعدل. فلو أن واحدا من المجرحين أفرط وكان متشددا في الجرح فجرح الراوي بما لا يجرح به، ووجدنا قول المتوسط قدمنا قول المتوسط. واضح يا كرام؟ ثم قال كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يعني لم يدقق في حال الراوي، لأن الراوي ده لابد أن يدقق الراوي في كل شيء. أولا يقارن روايات هذا الشخص بروايات غيره، يتتبع أحوال هذا الراوي من حيث الرواية ويصبر مرويات الشخص، كل هذه أدوات، ينظر إلى ما وافق فيه وإلى ما خالف حتى يستطيع أن يصدر حكما واحدا على الراوي في نهاية الأمر. قال وقال الإمام الذهبي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. طبعا هذه الكلمة يا كرام أحدثت إشكالا كبيرا بين العلماء في فهمها من الإمام الذهبي. الذهبي يقول، وطبعا ابن حجر يقول وهو من أهل الاستقراء التام، يعني يعرف الأشياء التي يجرح بها الراوي، عنده اطلاع واسع على المرويات وعلى الرواة، حتى قالوا بأنه يعني كأن الله تعالى جمع له الرواة في صعيد واحد فعرف صحيحهم من ضعيفهم أو ثقتهم من ضعيفهم، كلهم كده كأنهم في ميدان واحد وهو يعرفهم واحدا واحدا. قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، يعني لم نجد اثنين من العلماء اجتمعوا على توثيق شخص هو في الواقع ضعيف، ولا على تضعيف ثقة وهو في الواقع غير ذلك. هذه الكلمة أشكلت على البعض لأنه وجد بعض الثقات ضعفهم أكثر من واحد، بعض الثقات ضعفهم أكثر من واحد، والراجح أنه يقصد أنهم لا يعولون في حكمهم على الراوي بالهوى والتشهي دون الخبرة، ومن خبرتهم أنك لا تجد شخصا في الحقيقة وصل حاله إلى أنه ضعيف في الواقع وقد اتفق اثنان على توثيقه، أبدا لا يمكن، ولا العكس، راوي في الواقع أنه ثقة ونجد أن اثنان أيضا اتفق على تضعيفه، فهذا لا يوجد. شيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه قال والله المقصود إجماع النقاد وأنه لا يقع، المقصود نص عبارة الشيخ، المقصود إجماع النقاد وأنه لا يقع اجتماعهم على خلاف الواقع، فلا يجمعون أبدا، يجمع العلماء على توثيق شخص وهو في الحقيقة ضعيف، فالأمة لا تجتمع على باطل يعني، ولا على تضعيف من هو ثقة، فإجماعهم معصوم من الخطأ، والتعبير بمثل هذا المعنى تعبير شائع، فيقال عندهم هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. واضح؟ ده كلام الشيخ. بعض الناس نقطة بغى له كلام سيأتي الآن، بعض الناس قالوا والله إن مراده اجتماع ناقدين من طبقة واحدة، أحدهما متشدد والآخر معتدل، مثل شعبة وسفيان من طبقة، وشعبة أشدهما ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشدهما وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويحيى أشدهما وهكذا، وهذا الذي أراده أو فهمه السخاوي والشيخ طاهر الجزائري. إن يقول لا يجتمع اثنان، يعني واحد ثقة واحد متشدد وواحد معتدل على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني يكون اثنين مختلفين التوجه، يعني يختلف في طريقتهم، واحد متشدد والآخر معتدل، لا يمكن أبدا أن يتفق على توثيق ضعيف ولا على تضعيف رجل هو في الأصل ثقة. طيب الشيخ ابن قطلبغة قال لا يوجد اتفاق إمامين على تضعيف ثقة وهو لا يستحق ذلك. افهم معايا دي، وهي كلمة صراحة مهمة وأنا يعني أميل إليها. يقول لا يوجد اتفاق إمامين، يعني مثلا ابن معين وأحمد بن حنبل، على تضعيف رجل ثقة وهو لا يستحق ذلك من وجه. يعني لو أن وجدنا رجلا في الراجح بعد الأقوال التي وثقته والأقوال التي ضعفته وجدنا أنه ثقة، لكن وجدنا أن إمامين مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ماذا قال؟ قال فيه ضعف. ثم وجدنا الأكثر على التوثيق، الأكثر على التوثيق، إذن هذا الراوي حتى وإن كان ثقة اتفاق الإمامين هذا لابد أن يكون هذا الراوي فيه ضعف ما من وجه جعله لا يمكن أن يكون ثقة مطلقا هكذا من غير أي طعن، بل فيه نقطة أو بعض الروايات أخطأ فيها أو فيه ملمح معين في الرواية عن شيخ معين، فكأنه لم يكن مثل الراوي الذي حصل الإجماع على توثيقه. فيقول أنه لا يوجد اتفاق إمامين على تضعيف ثقة وهو لا يستحق ذلك أو العكس، فإذا جاء عن اثنين مثل هذا، يعني وجدنا اثنين عن شخص فلابد أن يكون في الرواة ما يوجب ما قالاه، فمرادهما حجب وصف الثقة المطلق عن الراوي ووصفه بمطلق الثقة، ففيه شائبة ضعف، يعني ما يعني فيه كده شيء ضعيف كده ولو قليل، فلو وزناه بين الثقة الكبير إذن لفاقه. واضح يا كرام؟ هذا كلام مين؟ الشيخ ابن قطلوغة وما إليه عدد من العلماء المعاصرين. طيب فهنا يقول، هنا اقرأ الهامش كده يا شيخ الأحسن معلش. اثنين، قال قوله وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام تضعيف ثقة انتهى. قال المصنف في تقريره يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين وكذا. ده كلام ابن حجر، ولكن هذا لم يعني يوافق عليه العلماء. فضل. قلت لم يقع المصنف على علم ذلك، ولم يفهم المراد من قبل هذا من المصنف، وإنما معناه إنما معناه ماذا فهمت يا ابن قطلبغة؟ أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع. نعم، أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في هذا الراوي في الواقع الحقيقي، يعني هما اتفق على شيء لا يتفقان على شيء وهو مخالف لهما في الواقع، ثم بل لا يتفقان إلا بل لا يتفق إلا على من فيه شائبة مما اتفق. شائبة، يبقى إذن لابد لو اتفق على شيء في راو يبقى إذن لابد أنه فيه شيء ما، وجه من الضعف ما منسوب إلى هذا الراو، ما يعني شيء قليل وصل إلى هذا الراو. طبعا هذه كلمة نظرية، أنا أقول هذه الكلمة التي قال الإمام الذهبي هو أراد أن يستقرئ بها كأنها واقع تطبيق، ولكن في الحقيقة في الواقع التطبيقي العملي سنجد خلاف هذا. أحيانا يوجد اتفاق أو نجد رأيين ومع ذلك هذان الرأيان ليس على المكانة التي يقبل بها واحد من هذين الرأيين، يعني سنرد هذين الرأيين حتى ولو كان إماما. والراجح أن هذا التضعيف لم يذكر العالم سببا واضحا يجعلنا نقبله، وأن كل الأقوال التي وثقت هذا الراوي مقبولة والأكثر وصدرت من علماء أكابر. فإذا صدر الجرح مثلا من اثنين متشددين في الرواية لشخص في مقابل تعديل عدد من المتوسطين، يبقى إذن ليس هناك محل لأن نقول أيضا أنه فيه شائبة ما هذا في تطبيق الواقع. أنا أتكلم بعدما ذكرت أقوال العلماء، هذه من وجهة نظري الضعيفة، ممكن أصيب أو أخطئ فيها. فإذا قاعدة الذهب قاعدة أغلبية، من النهاية قاعدة أغلبية من وجهة نظره، ونوافق عليها من هذا الباب أنها أغلبية، ولكنها ليست حاصرة لكل من قيل فيه جرح أنه يقع تحت هذه القاعدة في النهاية. لأنك ستجد بعض المتشددين في الواقع، تجد أقوال متشدد في الرواية وأقوال معتدل، وأن هذا القول الذي خرج من متشدد أنه أصلا اشترط شرطا ليس متفقا عليه في الرواية، وأراد أن يطبق هذا الشرط على هذا الراوي، فإذا كلامه عند أهل العلم وعند أهل المصطلح هذا الشرط أصلا ليس مقبول، فكونه قدح في الراوي بسبب هذا الشرط، تخيل لو أنه اشترط في الراوي أن يكون فقيها، وكان هذا الراوي ليس بفقيه ولكنه حافظ ضابط عند الجميع، ووجدنا آخر يشترط نفس الشرط، فوجدنا اثنين يشترطان فقه الراوي والباقي لا يشترط، هل سنقول فيه ضعف ما؟ إلا إذا كان في رواية بالمعنى فيمكن، أما إذا كان الأمر فإذا هذا الكلام أغلبي، يكون أغلبيا ليس غلطا هو صواب، لأن الحافظ الذهبي يقول هذا عن اطلاع واسع. وإن أخذنا كلام الشيخ أبو غدة يكون التوجيه هنا صادقا لا إشكال فيه، لا يكون إشكال فيه، لأن الشيخ ابن الشيخ الذهبي بيقول إن الأمة لا تجتمع على ضلالة بمعنى هذا الكلام، وهذا كلام يعني جيد ومقبول أيضا في كلام الشيخ. أو أنك لو أقلت على قلت على كلام الشيخ السخاوي أنه لا يجتمع اثنان وهما مختلفان في نفسهما في الجرح والتعديل، واحد متشدد واحد معتدل، على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، أيضا يقبل، هذا سهل. وعلى كل إن شاء الله لما نلتقي بالإمام الذهبي إن شاء الله في الجنة نسأله هذا السؤال إن شاء الله. تفضل. قال: ولهذا كان مذهب الإمام النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. نعم، النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجد أن الجميع قد اجتمع على تركه فيعلم أنه لا فائدة منه. تفضل. ثم قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. نعم، التساهل في الجرح أنك تثبت والتعديل، يعني لو قلت أن هذا الشخص ثقة وهو ليس بثقة جعلتني أقبل حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت في الشرع شيئا يزاد وليس من الشرع، أو أنك تساهل أيضا تشددت في الجرح فجرحت الثقة، جعلتني كان حديثا ينبغي أن يكون منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعلتني أتوقف في قبوله وأخذه. فضل. قال: فيخشى عليه أن يدخل في زمرتي من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. نعم، كأنه بالضبط الذي يروي حديثا ويعلم أنه كذاب، لأنه تساهل ولم ينصف في الراوي الذي أمامه. وإن جرح بغير تحرز فإنه يعني بغير تحقق وبغير نظر وتدقيق فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، يعني أقدم على طعن إنسان وهو بريء وجرحه وجعله ضعيفا أو كذابا وهو صادق، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ميسم سوء أو يعني معناه بوصف سوء، وصفه بوصف سيء يبقى عليه عاره أبدا. تخيل لو واحد من الرواة قالوا عنه كذاب، تظل هذه سبة فيه إلى يوم القيامة، خلاص هذا سيء الحفظ. كلنا نقرأ الآن أسماء من المدلسين، خلاص فحفظناهم فأصبح هو مدلس، حتى لو قابلته يوم القيامة ستقول تتذكر أنه كان مدلسا في الرواية، صح؟ خلاص ما أنت حفظت هكذا. قال: والآفة. قال: والآفة تدخل في هذا. ما السبب في جعل بعض الأوصاف في بعض الرواة لا تأتي على الواقع الذي يناسب حال الراوي؟ تارة من الهوى. واحد من أهل الأهواء فيضعف رجلا، الجوزجاني أحيانا يضرب بعض الناس الذين ليسوا على مذهبه يضعفه. فضل. تارة من الهوى والغرض الفاسد، يعني واحد ناصبي وآخر متشيع، المتشيع سيضرب الناصبي والناصبي سيضرب المتشيع، أو من لم يميل إلى قولهما. فضل. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالب. شوف انظر إلى الكلام، كلام الأئمة المتقدمين كابن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء الأعلام سالم من هذا. وتارة من المخالفة في العقائد، أحيانا الاختلاف في العقائد مهم جدا، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية مبتدعة. لا ينبغي أن تطلق الجرح بسبب اختلاف العقائد، لأن الشيخ ابن حجر قال قبل ذلك لو أننا قبلنا هذا جرح كل واحد يختلف مع واحد في مسألة عقدية إذن لم يسلم لنا أحد، لأن كل فئة تكفر من أمامها أو كل من يعارضها في الرأي، فإذن لن يسلم لنا أحد. وهذا الكلام سبق الكلام عليه في قضية البدعة. قال والجرح مقدم على التعديل. هذا مذهب بعض العلماء، أننا إذا وجدنا راويا عدل من أكثر من شخص ثم جرح من واحد قدم التجريح على التعديل. قال وأطلق ذلك جماعة، يعني بعض العلماء أطلقوا هذا الرأي وقالوا به وكأنهم صاروا إليه. تفضل. ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسباب. يعني هذا الكلام يكون مقبولا من وجه إذا كان الذي سيجرح هذا من العلماء المتمكنين من قواعد الجرح والتعديل ويعلم وعارف بأسباب الجرح والتعديل. تفضل. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدر لمن ثبتت عدالة. يعني لو تخيل لو أن إنسانا معدل من الجميع من كثير من الناس ثم جاء واحد وجرحه وهذا الشخص قد ثبتت عدالته واستفاضت واشتهرت بين الناس كمالك والشافعي، هذا كناطع صخرة ليوهنها فلم يستطيع، فمن ثبتت عدالته واستقرت شهرته في العدالة والضبط بين العلماء لا يقبل فيه جرح من واحد، واضح؟ حتى ولو كان متمكنا، لأن هذا سيكون في مقابل عدد الأكثرية مقابل شخص واحد طالما أنه لم يفسر. فضل. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به. وإن صدر هذا التجريح في شخص دقيقتين في الضبط، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، لا قيمة له لأنه أصلا غير عارف بالأسباب، يقول أن هذا ثقة لأنه يلبس ثيابا بيضاء، وأن هذا ضعيف لأنه يركب برذونا ويسرع به، ما هذا؟ فضل. قال فإن خل المجروح عن تعديل قبيل الجرح فيه مجمع. لو أننا وجدنا راويا، هذا الراوي يا كرام خلع عن أي تعديل ولكن وجدنا فيه رأيا واحدا لعالم من العلماء جرحه بجرح مجمل لم يفسر، يقبل على طول مباشرة. لماذا؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال. أنا عندي راوي لا أعرف عنه شيئا خلى من التعديل، ثم وجدت وأنا أبحث أقوم بسيرش أو الكتب وجدت أن هذا الشخص جرحه واحد فقط، إذن سأقبل هذا الجرح لأنه لا يوجد ما يرده من الآراء ولا ما يعارضه من آراء العلماء، وإعمال قول المجرح هنا أولى من إهماله. لماذا أهملته؟ تركته وتقول لأنه لم يأتي بدليل. طب إذن أنت لم تأتي بما يدل على نقض كلامه، هو قال أنه ضعيف، أنت لم تأتي بما أي قول حتى واحد لأي أحد من العلماء قال أنه ثقة. لو قال فلان ثقة وقال هذا ضعيف أقول له أخرج ما عندك من أسباب، ليس عندي سبب، خلاص إذن أنا سأنظر هل هذا متشدد أو متساهل، وهذا أعرف بالراوي أم غير أعرف، وأبدأ أبحث في القرائن التي تدلني وتساعدني على الوصول إلى إما أن أقبل كلام هذا المجرح أو أقبل كلام هذا الإيه المعدل. أحيانا ساعات أقول هذا المجرح لم يأتي بدليل على جرحه هذا في مقابل وجود التوثيق من إمام كبير كابن المديني مثلا، أو أن المجرح هذا أصلا في أصله ضعيف كابن خراش والأزدي، فأقول كما يقول الحافظ هو في الأصل ضعيف فكيف يقبل قوله في التجريح والتعديل، لأنهم أصلا اشترطوا في الراوي الذي يعدل ويجرح أن يكون هو أصلا معدل. طب لو كان واحد راويا شيخ ابن خراش هذا ترجم له الذهبي وقال يعني شرب بوله في طلب العلم 5 مرات ثم قال وهذا لا ينفعه، وكان ليس بعدل. لا ينفع هذا التعب الكثير هذا. تخيل أنه من كثرة الرحلات وينقطع به الماء فعل هذا، ومع ذلك ردوا حديثه. الأزدي أبو الفتح الأزدي حجر في فدي الساري يقول قال فلان في كذا كذا وقال هو ضعيف، فالحافظ بن حجر يقول والأزدي أصلا ضعيف فكيف يؤخذ به. كذلك الذهبي يقول والأزدي ضعفه وهو في نفسه ضعيف فلا يقبل كلامه. لكن إن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح مجملا، مجملا يعني ليس مفسرا غير مبين السبب، إذا صدر ممن من عارف على المختار على الرأي المختار، لأنه إن لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، أصبح مجهولا هذا الشخص الذي لم يعدل ولم يجرح، ثم وجدنا جرحا فإعمال قول المجرح أولى من إهمال. وهذه قاعدة من قواعد الفن الكلية، أنا أكتب في عندي قواعد حتى إن شاء الله تنتهي قريبا من هذا الكتاب، قواعد الكلية في علوم الحديث، منها إعمال الجرح أولى من إهماله، حتى إن ابن الصلاح مال إلى هذا التوقف فيه. يعني ابن الصلاح قال أنا متوقف، والتوقف فرع عن الرد أيضا، لم يقبل. فابن الصلاح توقف ليه؟ لأن ابن الصلاح يقول لك أنا أقرأ، وأحيانا جرح العلماء لعالم، أنا لم أعش هذا العصر واعتمدت في هذا الكلام على قول الأقوال المنقولة في الكتب، فإذا لو أنه أهدرها ولم يقبلها، لأنه لو أنه أهدرها ولم يقبلها وهي غير مفسرة، فلان ضعيف فلان ضعيف، أن تقرأ في كتب الرجال كذا، لو أنك أهدرتها أهدرت قولا موجودا ولم تأتي بدليل لينقض هذا القول المجمل. طب لو أنك قبلتها، ابن الصلاح يقول لك هذا جرح مجمل، ماذا أصنع فيه؟ أنا أريد أن يكون مفسرا. طيب ولم تكن بين يدي أدلة على تفسيره، فإذا ابن الصلاح ماذا صنع؟ توقف. غيره من العلماء قالوا إعمال الجرح هنا أولى من إهماله، ولكن لما كان بين يدي ابن الصلاح هذه الأقوال لا يستطيع أن يهملها أيضا، فأحدث عنده التوقف. ولكن في النهاية التوقف هو فرع من الرد، لأنه طالما توقف في حديث الراوي لم يعمل به، صح كده؟ والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.